المسألة قال إلا السائبة، لأن السائبة سيأتي الكلام عنها مباشرة بعد هذا. قال المسألة الثالثة: اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة. ما معنى أنت سائبة؟ هذا كان يعملون به في الجاهلية، يعني يأتي السيد المالك فيقول لمملوكه أنت سائبة. وتعلمون أيضا فيما يتعلق بماذا؟ بالإبل، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا كان معروف في الجاهلية. لكن ذاك يتعلق بماذا؟ تلك التي كانوا يسرحونها لأصنامهم، وسبق الكلام عنها عندما كان، وهذه في سورة المائدة. هنا ما المراد بالسائبة؟ أصل السائبة المهملة، والمراد هنا هو المملوك الذي يسيبه سيده، أي يقول له أنت سائبة، أو يقول له أنت عتيق ليس لأي أحد عليك ولاية. يقول له أنت سائبة، أو يقول له أنت عتيق ليس لأحد من الناس عليك ولاية، لا أحد له ولاية عليك، إذن أنت حر طليق ليس لأحد عليك ولاية. وهنا ثمرة الخلاف هي ما يترتب على ذلك. لو قدر أن هذا مات ثم لا يكون له ورثة يرثونه، فهل لهذا الذي سيبه أن يرثه؟ هذا كان موجودا في الجاهلية، وقد جاء ذلك في ماذا؟ في صحيح مسلم، في قصة ماذا؟ ابن الفرحبيل، عندما قال: جاء رجل إلى عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، فقال: إني سيبت أو تركت مملوكا لسائبة، معنى الحديث. فقال له عبد وإنه مات ولا وارث له. فماذا قال له عبد الله بن مسعود؟ قال: إن الإسلام، إن أهل الإسلام لا يسيبون، والذي وإنما الذين يسيبون هم أهل الجاهلية. إن أهل الإسلام لا يسيبون، وأهل الجاهلية يسيبون. ثم قال له: إن شئت ورثته، وإن تأثمت أو تحرجت فدعه لنا في بيت المال. إذا ننظر، هذه قصة وقعت، وأيضا وردت في حديث هزيل ابن شرحبيل في صحيح مسلم: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود يستفتيه في هذا الأمر، ويخبره بأنه سيب عبد الله، بمعنى أنه اعتقه، وبأن هذا العبد مات وترك مالا، فما يصنع به؟ فقال له عبد الله بن مسعود: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وأهل الجاهلية يسيبون. أولا بين له إذا لا سائبة في الإسلام، هذا معنى قول عبد الله بن مسعود. ولك أن ترثه، وإن تحرجت وأثبت فدعه لنا في بيت المال. إذا كنت متحرجا أو لا تريد ذلك فاترك هذا الأمر، يدخل في بيت مال المسلمين. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. قال: اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة، فقال مالك: ولاؤه وعقله للمسلمين، وجعله بمنزلة من اعتق على المسلمين، إلا أن يريد به معنى العتق فقط فيكون ولاؤه له. أيضا أعلق على هذا، لأن المؤلف يبدو ما ذكره، ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعتق مملوكا له سائبة، أعتق مملوكا له سائب، وهذا كان جائزا في أول الأمر. ثم إن ذلك المملوك توفي وترك مالا ولا وارث له، فأخذه عبد الله بن عمر فأعتق به الرقاب. إذن أخذ ذلك المال واعتقه، ولذلك تردد قول الإمام أحمد في هذه المسألة، فإنه حكى في ذلك قول عبد الله بن عمر. فهل هذا هو مذهبه، أو أنه يستحب ذلك ومذهبه مع الجمهور الذي أورده المؤلف أولا، يعني بمعنى أنه لا يرى أنه يرثه؟ نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ولاؤه للمعتق على كل حال. وبه قال أحمد وداود وأبو ثور. هو عد هذا على أنها رواية لأحمد، وقال بها الحنابلة. إذن الإمام أحمد كما قلت لكم أثر عنه أنه أخذ بما جاء تطبيقا عن عبد الله بن عمر عندما أعتق عبدا سائبة، فمات فترك ميراثا فاشترى به رقابا فأعتقه. هل هذا الذي فعله عبد الله بن عمر هو هذا الذي يفعل، أو أنه تجنب ذلك المال ورأى أن يعتق به الرقاب، ولذلك قال الحنابلة استحب الإمام، هذا يعتبر من الإمام أحمد استحبابا. قال: وقال الطائفة له أن يجعل ولاءه حيث شاء، وإن لم يوالي أحدا كان ولاؤه للمسلمين، وبه قال الليث والأوزاعي. وكان إبراهيم والشعبي يقولان لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها. على كل حال أنا أوردت لكم ما يتعلق بالموضوع، وأوردت لكم قصة عبد الله بن مسعود، وهو نص في هذا في حديث هزيل ابن شرحبيل في قصة الرجل الذي قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فأخبره أو سأله بأنه أعتق سائبة وأنه أحكام أقرها الإسلام ونظمها، وهناك أحكام بقيت كما ترون في المضاربة، فإنها كانت معروفة في الجاهلية وبقيت، والإسلام جاء ليصلح، فما وجد أنه فيه صلاح وخير قره. ولا نقول بأن العرب كانت جميع صفاتهم وأعمالهم كلها كانت ماذا على غير هدى، فكانت لهم أخلاق كريمة من الشجاعة من الكرم من الوفاء حفظ الجوار إلى غير ذلك، لهم صفات وكانت لهم بعض الأعمال، لكنهم في الأصل كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى، فكل عمل يعمل لا قيمة له مع الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت. نعم، وهو كما قال المؤلف من أجاز بيعه لا حجة، لأنه أصلا هذا المعتق لا يباع ولا يوهب، ولكن الذين قالوا بذلك ببيعه بأنه خرج عن ذا أصبح سائبة لا مولى له، لأنه في بعض الصفات أو الصور التي يريدونها أن يقول أنت سائبة ليس لأحد عليك ولاية، يعني فكأنه جعله حرا من الأصل. نعم.